بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكية كموضوع إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، kuthibitisha kuwa hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Shaykh al-Islam rahimahullah wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wa qawluhu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال العلامة صالح ابن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى، لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه، شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله. katika darasa iliyopita tulisoma dalili zinazothibitisha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam rahimahullah baada ya kutaja aya ambazo ni dalili kuthibitisha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hii Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaanza kutaja aya ambazo ni dalili kwa hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu ta'ala wa hadha al-isharatu ila al-Qur'an al-Karim. Wa hadha, kinachoashiriwa hapa ni hiki kitabu kitukufu Qur'an. Wasmu al-ishara mubtada khabaruhu kitabun. هذا من اسم الإشارة مبتدا نخبر ياكن كتاب. وأنزلناه مبارك صفتان لكتاب قسم لكتاب كما قول القول هذه نصف مبيري زهيج كتاب. وقدم صفة الإنزال لأن الكفار ينكرونها na katanguliza hii sifa ya kukiteremsha hiki kitabu, kwa sababu makafiri jambo hili walikataa. Walmubaraku kathiru albarakati lima huwa mushtamilu alayhi min almanafi' addiniya wa addunyawiya. Qur'an ni mubarak, iliyobarikiwa, sababu ndani yake kuna baraka nyingi sana, imekusanya manufaa ya kidini na ya kidunia ya huyu mwanadamu. Wa qawluhu ta'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. هذا إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب. الله سبحانه وتعالى أتوليزا كتكهي آية أتكوف وقرآن نكوهي قرآن يستحق إن بصوم أنت أو إن خشوع awe na unyenyekevu ndani ya moyo wake. Fa innahu law unzila ala jabalin ma'a kaunihi fi ghayati alqaswati wa shiddati as-salaba law fahima hadha alquran la khasha'a wa tasadda'a min khawfi Allah hadharan min 'iqabihi. Kwani lau kama ingeliteremshwa hii Qur'an juu ya jabali, pamoja na kuwa jabali ni gumu na lina nguvu, lau kama litaifahamu hii Qur'ani, basi lingelinyenyekea na kupasuka pasuka kwa kumhofu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadharan min iqabi, kuogopa na kutahadhari adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yadiqu bikum ayyuha al-bashar an la talina qulubukum wa takhsha wa qad fahimtum 'anillahi amrahu wa tadabbartum kitabahu. Kisha vipi nyinyi wanadamu nyoyo zenu hazilainiki na kunyenyekea na hali ya kuwa mmefahamu yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika amri yake, na mmekizingatia kitabu chake? Ikiwa jabali itakuwa katika hali kama hii, kwa nini nyinyi wanadamu hampati khushu'u na hofu katika nyoyo zenu mnapoisikia Qur'an? وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية, هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. الله سبحانه وتعالى كتك هذه آية أم ينزها كيتاج شبهة يكي كفيري juu ya Qur'ani tukufu, pamoja na kuirudi shubha kama hiyo. Wa qawlu badalna, maana tabdil raf'u shay'i ma'a wad'i ghayrihi makana, kuondoa kitu kisha ukaweka kitu kingine badala yake katika sehemu yake. Wa tabdilu al-aya رفعها بأخرى وغيرها, تبديل الآية كل آية كنينيوليوة كوندوليوة إكاليتو بدلاياك نينجينة رفعها بأخرى وغيرها. وهو نسخها بآية سواها, نيل آية كفوت آية نينجينة إيواني منسوخ. قالوا إنا بطوكيا حالي كما هي, makafiri wao husema, ay kufaru Quraysh aljahiluna lilhikmati fi an-nasr, kufaru Quraysh ambao ni majahil, hawafahamu hikma ya Allah kuondoa aya au kuondoa hukumu kuleta nyingine. Kama kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara, msikaribie swala hali ya kuwa mmelewa. Ikaendelea hivyo wakawa bado wanywa pombe, lakini si karibu na nini, si wakati wa swala. Kisha ikashuka aya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iliposhuka hii aya, pombe ikawa moja kwa moja nini, haramu, sio? Makureishi wakiona namna hii wasema, huyu mara yasema hivi, mara yasema haramu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idha badalna ayatan makana ayatin, tunapobadilisha sehemu ya aya tukaweka aya nyingine au hukumu nyingine, qalu, makafiri wa makureishi ambao ni wajinga wasiofahamu hikma ya kufutwa ile aya, wao husema, innama anta ya Muhammadu muftarin ay kadhibun muhtariqun mutaqawwilun ala Allah haythu taz'umu annahu amaraka bi shay'in thumma taz'umu annahu amaraka bi khilafihi. Wao husema, wewe Muhammad ni mzushi muongo, wamsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala, hudai leo Allah amekuamrisha hiki, kesho wadai amekuamrisha kinyume chake. Faradda Allahu alayhim bima yufidu jahlahum, Allah akawarudi kwa raddi ambayo yaonyesha ujinga wao. Kwa hivyo hizi rudud zinazofanywa na ahli sunna zipo katika Qur'an, zipo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwarudi kufaru na shubha alizozileta, wala sio kupoteza muda watu kufanya rudud dhidi ya ahli al-batil, bali kinachopasa ni kuwa ahli al-batil wakitoa shubha warudiwe na kuwekwa wazi. فقال الله سبحانه وتعالى مؤنز وكسيما بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون شيئا من العلم أصلا أصلا نمجين غاهين إلي موها هو نوسيما نواجين غاهين إلي أو لا يعلمون الحكمة في النسخ هو جوي حكما داني كفوت إلى آية كلتا نجين فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه. نسخ إمجنجيوا نمصالح أمبايو أيجوا يي الله سبحانه وتعالى. فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت يوزكانا كتك للجانب موانزك ويكو كتك حكمك وكون مصلحة كتك وكات معلوم ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. كيش مصلحة بعد وقت أولى إكاوة إلى تشريع نجين لو مصلح وهكذا. ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف. نلو كما كفونيكو كنجلي واندوكيها ومكفيري وكفهامو هذه حكمة wangejua kuwa jambo hili ndiyo usawa kabisa na ndiyo mfumo wa uadilifu na ndiyo mfumo wa huruma na upole kwa wanadamu. Lau kama ingelikuwa mwanzo kabisa Qur'ani kishuka tu yaanza tembo haramu, toeni zaka, fanyeni haji, fungeni mwezi wa Ramadhani mwezi mzima, fanyeni kadha, ingelikuwa kwa watu ni uzito. Lakini hukumu zikawa zashuka pole pole tadarujan, na yaweza kuamrishwa jambo au hukumu fulani ikawa ni sahali nyepesi, kisha ikaondolewa ikaletwa ambayo ina ni pambanuliwa zaidi, kama kwa mfano saum imeanza mtu afunga Ashura, kisha ikaja akitaka afunge, akitaka alishe, kisha ndio ikaja faradhi ya kufunga Ramadhani. Kwa hakika pombe pia mwanzo ikawa katika swala, hairuhusiwi kuswali ukiwa umelewa, pole pole ikaje ikaharamishwa pombe tadarruja. Kuna hikma ndani yake kubwa sana. Thumma radda alayhim fi za'mihim anna hadha at-tabdil min 'indi Muhammadin, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi katika madai yao kuwa hii tabdil au kubadilisha aya mahali pa aya nyingine kuwa ni yatoka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa annahu bidhalika muftarin 'ala Allah. ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله، فقال سبحانه قل نزله أي القرآن روح القدس. كيشا الله سبحانه وتعالى أكرود مداي يا كفار وسيمكوا huku kufuta aya kuleta nyingine ama hukumu kuleta nyingine kumetokamana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa kwa kufanya hivyo yeye amezua uongo, amemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawajibu kwa kusema qul nazzalahu, waambie ameiteremsha hii Qur'ani ruhul qudus ay jibril, wal qudus at-tahur, والمعنى نزله الروح المطهر. ameshuka nayo hii Qur'ani roho mtakatifu, kama wanavyosema aliyetakasika, aliyetahir. فهو من إضافة الموصوف إلى صفته روح القدس. هي صفة yake. من ربك أي ابتداء تنزيله min indi Allahi subhana. Hii aya au hii Qur'ani imeshuka mwanzo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bil haqqi fi mahalli nasbin ala alhal ay muttasifan bikaunihi haqqan. Hii bil haqqi ku mahal annasb ala alhal, yani hala kaunihi haqqan, muttasifan bikaunihi haqqan, ikiwa hii Qur'an imesifika kuwa ni haki. Liyuthabbita alladhina amanu ala al-imani fayaquluna kullun minan nasikh wal mansukh min 'indi rabbina, ili iwape thabat wale walioamini katika iman, waseme kuwa ile aya iliyoshuka kufuta na ile iliyofutwa hukumu yake zote zatoka kwa nani? Mola wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيمان. نواميني وكيونا مصلح مكوب ونوبتكانا كتك إلي آية إلي يفوت حكم يا إلي أموانزو وتزيدك ونثبات كتك إيمان. وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا لهم وهداية وبشرى. هي قرآن مشوكا نهاية يكون روى آية قلية تنجين بدل ياك إلي كوا بثبات نهداية نبشارة وإسلام. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال, كيش الله سبحانه وتعالى أكتاج شبه نجين كتك شبه ونزتاج كفار, كسيما ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر, اي ولقد نعلم ان هؤلاء الكفار يقولون, سيسي توجوا كهو مكافري وسما, انما يعلم محمدا القران بشر من بني ادم وليس ملكا من الملائكه. سما انا ينفونز قران محمد ni binadamu wala si malaika, bali wakamtaja mmoja katika Mayahudi kuwa yeye ndiye anayemfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Qur'an. وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية. سمعنا هوي من أدام ونفنديشا هل يكون مسوما توراة وإنجيل نفتابه بسقوة ذكي أراب، لأن محمد رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. سمعك سباب محمد نمت أمي هجي كواندك ولا كسوما هاوزي كجانا خباري هزي زكارني زلزو بيتا يسبقوا كنا من آدم اليسوما أنهم فندشا. طيب فرد الله عليهم بقوله الله كواروديك كسيما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي لسان الذي يميلون إليه huyo ambaye wamili kwake lugha yake si ya Kiarabu ni Myahudi. Wayazumuna annahu yuallimuka ya Muhammad a'jamiyun lisanu alladhi yamiluna ilayhi wayazumuna annahu yuallimuka ya Muhammad a'jamiyun. Kwa hivyo huyo ambaye anemtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa yumfundisha ni a'jami ni mtu muajemi wala sio mwarabu hajui lugha ya Kiarabu ay ghairu arabi fahuwa la yatakallamu alarabiyata sio mwarabu hazungumzi Kiarabu. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin ay wa hadha alquranu dhu balaghatin arabiyyatin wa bayanin wadihin hi qurani ina ufasaha wa Kiarabu na iko wazi. Fa kaifa tazumuna anna basharan yuallimuhu yuallimuhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-ajam wa qad ajastum antum an mu'aradatihi wa aw mu'aradati suratin aw suwarin minhu wa antum ahlul lisan al-arabiy wa rijalul fasahati wa qadatul balagha. Vipi mtadai kuwa kuna mwanadamu anayemfundisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yule anayemfundisha ni ajami si mwarabu, na nyinyi ambao ni waarabu mlio na fasaha ya lugha ya Kiarabu mmeshindwa kuleta hata sura moja kama hii? Basi mgeanza nyinyi ambao ulimi wenu mwazungumza kwa lugha ya Kiarabu na ni watu mlio na fasaha na ni magwiji wa lugha ya Kiarabu. Tumewatolea mara ngapi changamoto, leteni mfano wa Qur'ani sura moja peke yake mkashindwa. Hivi mmeshindwa nyinyi, ataweza mwajemi kutunga mfano wa hii Qur'ani? Kwa maneno haya hoja yao imekatika. Maistafadu min al-ayat. Yustafadu min hadhihi al-ayat al-karima إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى. فإليك أبكتك إذي آية تكوف ولززتاج مؤلف رحمه الله كثبتشك وقرآن إمترمشك توك الله سبحانه وتعالى وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر. Na kwa hii Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wala siyo maneno ya yoyote katika malaika au wanadamu. La waradu ala man zaama annahu kalamu makhluq au annahu kalamun makhluqun. Na kuwarudi wale wanaudai kwa hii Qur'an ni maneno ya liyumbwa. وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه كتك إذي آية بيا منك ثبتشك ويبوجوك والله سبحانه وتعالى سو كنا تترمك وتكوابي تكجو لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى وسببك ترمشوا هكوي إسبقك تكجو كنا شين والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.